والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. الكثرة، قد تكون الكثرة تغلب، وقد يكون الحفظ أيضا يغلب، والدليل على ذلك ما جاء في حديث وائل بن حجر قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة فقال آمين فرفع بها صوته. هذه الرواية رفع بها صوته رواها سفيان الثوري، وجاءت من طريق شعبة فقال تخفض بها صوته. فلما قيل لشعبة أن سفيان رواها لرفع الصوت قال سفيان أحفظ، فحكم جماعة من العلم على أن هذه الرواية وهي من شعبة، ومن هو شعبة؟ حكموا عليها بالشذوذ، قالوا والأصح رواية سفيان الثوري، رواية سفيان الثوري. نعم، فقد يكون الأحفظ مقدم، وأيضا كرواية علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله في قنوت الوتر حديث الحسن بن علي. شعبة لم يذكر الوتر، علمني دعاء أقوله بدون ذكر الوتر. أبو إسحاق الشبيعي وولده يونس يذكرونها بلفظ الوتر، تقييد بالوتر، فأعلها جماعة من الحفاظ كابن عبد البر وابن خزيمة والإمام أحمد يقول لم يصح في الوتر شيء، وهكذا أي دعاء، فحكموا عليها بالشذوذ على مخالفة شعبة لهؤلاء. قالوا شعبة لعدد أمثال أبي إسحاق ويونس، بعدد أمثال أبي إسحاق ويونس، واضح؟ نعم. فقد يحكم عليه بعض أهل العلم بسبب الحفظ وقوة الحفظ، فيقدمون حديث شعبة على غيره من الأحاديث. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى والفرد ما قيدته بثقة، والفرد ما قيدته أو جمع أو قصر على رواية. نعم، الفرد، الحديث الفرد الذي ذكرناه لكم هو نفس الحديث الغريب، هو نفس الحديث الغريب، ولا داعي للتكرار، لأن هناك من أهل العلم من يجعل الغريب هو أن يروي الحديث من طريق واحدة، والفرد هو ما يكون ماذا؟ ما يكون مثل الحالات التي ذكرناها في الغريب. والصحيح أن الحديث الغريب والفرد هما واحد، هما واحد، تفرد، وأيضا يقال غريب، يكون من طريق واحد، يكون من طريق واحد. والفرد هو ضد الشفع، الفرد هو مع الوتر، الفرد هو ضد الشفع، واضح الآن؟ فليروي الحديث من طريق رجل واحد وهو مثل الغريب، مثل الغريب. لكن هناك من أهل العلم من يفرق، يقول الغريب الغالب فيه البعض، إذا قيل هذا حديث غريب الغالب فيه البعض، وأما الفرد فلا يحكمون عليه بالبعض، والصواب هما واحد. نعم، هما واحد، فقد يكون غريبا جدا، أي أنه بهذه الطريق، بهذه الطريق. وما قسمناه لكم في حديث أو في اسم الغريب يكفي، هو نفسه هذا الفرد، الفرد المطلق، الفرد النسبي، واضح الآن؟ فهو نفسه هو الحديث الغريب، الحديث الغريب. نعم، البيت الذي بعده قال وما بعلة غموض، غموض أو خفى معلل، معلل عندهم قد عرف. نعم، هذا القسم أيضا هو الحديث المعلل، وهذا القسم هو يعتبر من أجل العلوم ومن أصعبها، والذي لا يستطيع أحد الآن في هذا الزمان أن يطبق هذا الحديث، مستحيل أن يأتي إنسان ويقول هذا حديث معلل، فلان لم يسمع من فلان أو كذا، في هذا الزمن لا يستطيع. وهذا الفن هو فن علم العلل، هذا يعتبر كهانة عند الجاهل كما قال عبد المديني، قال علمنا يعتبر كهانة عند الجهال. لماذا؟ لأن العلة لا يستطيع أحد أن يعلمها إلا من تمرس كالصيرفيه صاحب المال، يقول هذه الدراهم مضروبة وهذه الدنانير مضروبة أي مزيفة، هل تستطيع أن تقول له كيف عرفت، ما الدليل على أن هذه الدنانير أو الدراهم مضروبة؟ مستحيل تسأله. لماذا؟ لأنه صيرفيه. فيقول أهل العلم أن علماء العلل يعتبرون كالصيارفة، يعتبرون كالصيارفة في معرفة هذا الحديث. ولذلك ترى أن أبا حاتم إذا حجز بحديث يقول ليس عليه إشكال النبوة فيضعفه، أو يقول هذا ليس عليه رائحة النبوة، أو يقول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول حديث باطل لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام، وهكذا تلك العبارات. أو ترى بعضهم يعبر إذا حدث بحديث ظاهر إسناده صحة فيقول حديث منكر لا أراه حدثه فلان عن فلان، وهكذا. فهذا هو علم جليل، وهذا العلم لا يستطيع أحد أن يعرفه. فالعلة هي ضد الصحة لغة، وأما في الاصطلاح فهي كما يقال، يعني ماذا عبر بعض العلماء، العلة القادحة، العلة القادحة، لأن بعضهم يقول هناك علة غير قادحة. فتعريف العلة القادحة هي التي بموجبها أي إذا وجدت يرد الحديث، هي التي بموجبها يرد الحديث. ما هذه العلة؟ يعرفها أهل الفن، أهل الحديث كالمحدثين والحفاظ والثقات، يحدث بهم عندهم هذا الحديث فيقولون هذا حديث باطل منكر. واضح الآن؟ طيب، ولذلك ألف في هذا الباب كتب العلل. والعلة القادحة هي من قسم الضعيف، من قسم الضعيف، من قسم ماذا؟ الضعيف. أيضا ألف في هذا الفن كتب كالعلل الدارقطني وهو أكبرهم، والعلل ابن أبي حاتم لابن عبد الرحمن يسألهم، يسأل أبا حاتم وأبا زرعة، والعلل للفضل بن الشهيد، والعلل للإمام علي بن المديني، والعلل للإمام أحمد، وأيضا شرح العلل للترمذي الكبير، وشرح العلل للترمذي الصغير الكبير الذي يسأل فيه الإمام البخاري، والعلل الصغير الذي شرحه ابن رجب في فصل مستقل في شرحه لجامع الترمذي. فهذا الفن غير هذا الفن الذي مر معنا قواعد، لكن هذا الفن يصعب علينا، مستحيل أن يصل الإنسان في هذا الزمان إلى هذا الفن وهو معرفة علم العلل. واضح الآن؟ الآن معنا مسألة دقيقة حدث خلاف فيها عند المعاصرين، هذه المسألة تفطن بها أيها الطالب. إذا انطبقت شروط الحديث الصحيح على حديث، رأيت الإسناد متصل، ورأيت الرجال ثقات، ورأيت أن الحديث أخرج إما في كتب الستة المعتمدة أو في بعضها، ثم رأيت قولا لحافظ من الحفاظ كأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وعلي بن المديني والإمام أحمد يقول هذا الحديث منكر أو ضعيف أو باطل، على ماذا نمشي؟ هل نمشي على القواعد التي سرنا عليها، أم نقول هؤلاء أئمة قد عرضوا هذا الجانب؟ واضح الآن؟ هذه المسألة العصرية التي بين أيدينا اختلف العلماء فيها من علماء المعاصرين، فالشيخ الألباني رحمة الله عليه انتصر لمذهب القاعدة، أي أنك تسير على مذهب القاعدة التي سرت عليها فصحح أحاديث أعلها الكفار، أما جماعة من العلم كشيخ شيخنا مقبل والشيخ ربيع وأيضا بعض علماء الحجاز يرون أن الحديث يضعف بسبب أن هؤلاء الحفاظ هم أعلم، ولو انطبقت قواعد الحديث على هذا الحديث، ولو انطبقت قواعد الحديث على هذا الحديث. أضرب لكم مثالا، حديث صيام يوم السبت، الناظر إلى إسناده لا غبار عليه، الناظر إلى إسناد لا غبار عليه، أعله إحدى أحد عشر أو إحدى عشر حافظا أعلوه وضعف الحديث، وأنت إذا نظرت إلى إسناده وجدته صحيحا لا غبار عليه، ثقات الإسناد متصل وغير ذلك، فصحح الشيخ الألباني الحديث. أما العلماء الحفاظ وهم ما يقارب 11 حافظا يعلونه، منهم من يقول كذب، ومنهم من يقول حديث حنصي، ومنهم من يقول حديث منكر، ومنهم من يرده، ومنهم من يقول منسوخ. فهؤلاء العلماء يقولون هؤلاء أعلم، ولو انطبقت قواعد الحديث على هذا الحديث، لكن هؤلاء نقدمهم. لماذا قدمناه؟ لأننا إذا عرفنا الحديث المعن يقال هو بموجبه يرد الحديث، ولا يعرف بعض المزاد في التعريف، ولا يعرف إلا نقاد هذا الفن، هذه زيادة مهمة ترون، ولا يعرفه إلا نقاد هذا الفن، مستحيل أن يعرف أحد من إنساننا هذا، إنما في تلك العصور المتقدمة فيضاحكون الحديث، فيضاحكون الحديث. أيضا حديث لا تقبل شهادة البدوي على الحضري أو القروي، لا تقبل شهادة البدوي على الحضري، قال الحافظ الذهبي إسناده ظاهر الصحة، إسناده ظاهر الصحة إلا أنه منكر، إلا أنه منكر. انظر كيف هؤلاء الكفار ضعفوا هذا إلا بمعرفة. وأيضا مثاله حتى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر ثلاث حتيات، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، إسناده ظاهر الصحة. قال أبو حاتم حينما سئل عن هذا الحديث قال حديث باطل. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فلعله رده بسبب فلان أو علان أو رواية الأوزاعي أو، فالتمس لأبي حاتم التماسات لأنه حافظ إمام في هذا الفن، فقال أبو حاتم حديث باطل أي لا يقبله. أما الشيخ الألباني رحمة الله عليه قبله على أنه مشى على قواعد ماذا؟ قواعد التحديد. فقد يسأل الإنسان نفسه دائما لماذا حديث حسنه شيخ الألباني أو صححه فنقول هو ضعيف، لماذا فلان من العلماء صحح الحديث وفلان من العلماء ضعف الحديث؟ هنا تعرف العلة، هنا الآن تعرف ما هو السبب في الخلاف في هذا. واضح الآن، إما أنهم يختلفون في راوي من الرواة، فمنهم من يرى ثقته ومنهم من يرى ضعفه، فالذي يرى ثقته صح حديثه، ولن يرى ضعفه ضعف الحديث. فلا تقول لماذا، لن تستمع لهم كلمة لأنها آراء، لن تستمع لهم كلمة لأنها آراء. واضح، وآراء مبناها على اجتهاد، فمستحيل أنت أن تعرف وتقول لماذا. لكن انظر ما هي العلة التي أتى بها هذا، وما هي العلة التي أو ما هو القاعدة التي مشى عليها هذا. واضح الآن، والأمثلة في ذلك كثير، الأمثلة في ذلك كثير. والشيخ الألباني رحمة الله عليه لا نقول أنه تساهل كما يقول بعض المتحلقة أو أنه فرط، لا، الشيخ الألباني سار على ما سار عليه المتأخرين، فبعضهم يصحح الحديث، فلا ينبغي لك أن تقول تساهل الشيخ الألباني، هذا رجل متعالم الذي يقول هذا الكلام أن الشيخ الألباني متساهل، هذا ليس بصواب. الشيخ الألباني سار على قواعد وقواعده سليمة، فمنهم من سار على هذا المذهب ومنهم من سار على هذا المذهب. واضح الآن، سئل مرة شيخنا رحمة الله عليه قالوا يا شيخ أنا أخذ بتصحيح الشيخ الألباني؟ قال نعم. مرغى المتساءل لأنه يعرف علم المصطلح، أما الذي يقول متساءل هذا متسلق ويتكلم على الشيخ الألباني رحمة الله عليه، واضح الآن؟ فلا ينبغي لك أن تتجاسر أن تقول هذا الكلام لأنه مشى على قواعد. وأما مسألة الخطأ، قد يعتري الإنسان الخطأ، قد يعتري الإنسان الخطأ، واضح الآن؟ أيضا من علم العلل أنه قد يضحف الحديث من طريق واحدة أو من صحابي واحد، ولكن قد يصححه من صحابي آخر. مثال، يأتي الحديث أشق الفرائض لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، جاء عن جمع الصحابة وجاء عن ابن عباس. الدارقطني أعلى جميع الحديث، قال حديث معلم، فالنظر القادرون هذا أن حتى الذي في الصحيحين أعلاه، لا، الذي في الصحيحين أثبته. فقد يعيدون الحديث ويقولون الحديث ليس، أو يقولون هذا الحديث غير محفوظ من حديث ابن عمر، إنما المحفوظ من حديث أبي هريرة. هذا أيضا علم. وألف شيخنا مقبل رحمة الله عليه كتابا سماه أحاديث معلة، ما قال أحاديث ضعيفة، أحاديث معلة ظاهرها الصحة. لا تقل إذا فتحت الكتاب، وهذا من جهل بعضهم، إذا فتحت الكتاب ترى هذا الحديث قد حسنه مثلا الشيخ الألباني أو حسنه من طريق أخرى. انظر لماذا أعل الشيخ هذا الحديث، أعله من طريق واحدة. هل صنيع الشيخ هذا صحيح؟ الجواب نعم صحيح. ما انتقده أحد من العصر، انتقده بعضهم، فأنزل الشيخ رسالة سماها غارة الفصم على المعتدين على كتب العلم، وشدد على من تكلم بهذا. لماذا؟ لأنه ما عرف علم العلم. فأنت إذا فتحت أحاديث معلة ظاهرها الصحة، قد ترى حديث مثلا ضعيف لكن من حديث ابن عمر، وقد يكون صحيحا من حديث أبي هريرة. لا تقول لماذا قال ضعيفا، لا، هذا ما سار عليه المحدثون الحفاظ، فقد يضعفون من حديث ابن عمر ويصححون من حديث ماذا؟ من حديث غيره. أيضا حديث إذا أراد الله أن يقبض عبدا في أرض جعل له حاجة، الحديث معلم من عند صحابة، وصح من حديث أبي عزة، صح من حديث أبي عزة. فأنت قد ترى بعض الأفراد يقول هذا الحديث حديث ابن عمر لا يصح، أو حديث ابن هريرة لا يصح. فقد ترى أيضا من حديث جابر صحيحا، قد ترى من حديث غير ذلك صحيحا. فانتبه، واضح الآن؟ فأنت إذا أردت في كتب العلل تتعجب. وقد يقول بعضهم لماذا سمي العلل؟ ما يقال أحاديث ضعيفة، الأحاديث الضعيفة مجال آخر، الضعيفة كالأحاديث الموضوعة لابن الجوزي، واضح الآن؟ الذين أفردوا كتبا في مسألة الأحاديث الضعيفة، أما في مسألة العلل نادر من ترى من يفعل هذا، واضح الآن؟ نادرا من ترى من يفعل هذا. والذي تميل إليه النفس والله تعالى أعلم هو منهج شيخنا أيضا رحمة الله عليه، هو السير على ما سار عليه المحدث. فإذا أعلى الحديث محدث من الحفاظ نقبل حديثه، ولو انطبقت عليه قواعد التحديث وأن ظاهر الحديث الصحة، لكن ننظر إلى هؤلاء. نحن نعرف العلة أنها أمر يوجب رد الحديث، ونقول أن هذا العلة ما يعرف إلا حجاء هذا الفن، وأن هؤلاء كالصيارفة. فإذا قولهم مقبول نأخذه، قولهم مقبول نأخذه بذلك، ولا نرد قولهم، واضح الآن؟ فالذي تميل إليه النفس هو القول بأخذ عن هؤلاء الأئمة، القول بأخذ عن هؤلاء الأئمة، واضح الآن؟ أيضا أذكر لكم حديثا، وهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فقرعت الباب فتقدم وفتح لها الباب ثم رجع يصلي. الحديث ظاهره الصحة، قال أبو حاتم غير محفوظ، هذا الحديث غير محفوظ، فأعلى الحديث، فأعلى الحديث. وأنتم اقرأوا في كتب العلل وسترون، وهذا الحديث أشبه بحديث فلان، أو هذا هو المحفوظ، أو المرسل أصح، أي يرجحون الحديث من جانب مرسل فيقولون المرسل أصح، أي أنه جاء من طريق مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. إذا هذا فن لا نستطيع أن نصل إليه، لكن نتعلم ونعرف ونأخذ منه من العلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما أننا نصل إلى هذا الفن يوم من الأيام مستحيل، مستحيل أن نصل. ما في الآن رجل عالم بالعلم ويقول إذا رأي الحديث يقول هذا حديث باطل ولو كان في الصحيحين، مستحيل موجود في هذا العصر. لكن على قواعد التحديث قد تضعف الحديث، على قواعد التحديث قد تضعف الحديث ما ترى أحد من أهل العلم، ما ترى أحد من أهل العلم. أيضا أذكر لكم حديثا، انظروا حديث إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحنان قال غفرانه. هذا الحديث فيه ابن أبي بردة أو بردة ما أدري، يوسف بن أبي بردة، نعم. هذا الرجل مجهول، مجهول. قال أبو حاتم حديث صحيح، انظر أبو حاتم يقول حديث صحيح، فصحح الحديث أبو حاتم الرازي. والرجل في من؟ مجهول. ولذلك بعض العلماء يقول حديث صحيح صححه أبو حاتم. قالوا ألا ترى أن يوسف ابن أبي بردة مجهول؟ قالوا تصحيحه له ثقة، توثيقا ضمني، توثيقا ضمني. لماذا؟ من أبو حاتم؟ إمام يعتبر في هذا الفن، واضح الآن. فمستحيل أن يقول إنسان أنا أعلم الناس بعلم الحديث. من قال هذه المقولة كاذب وأجهل من حمار أهله كما يقال، هكذا يقال. ما أحد يستطيع أن يقول أنا أعلم الناس بالحديث إلا من كان أضل من حمار أهله كما قال بعض أهل العلم. مستحيل تقول هذه العبارة أنك أعلم الناس في الحديث، مستحيل. ما قيل في الشيخ الألباني الذي كان في زمنه، ولا بن باز، ولا شيخنا المقبل، ما قيل. فإذا بنا نرى أناسا أقزاما، أي والله أقزام، متسلقون على كتب العلم، يقولون فلان أعلم بعلم الحديث، يعني أعلم الناس بعلم الحديث. هذا غير الوصف الذي، أو يقول أنا من أعلم الناس، غير الذي يوصفونه، واضح الآن. ولكن هو يخبر عن نفسه، يقول أنا من أعلم الناس بعلم الحديث. من يقول هذا الكلام؟ من يقول أنا أعلم؟ هذا جاهل. كلنا طلاب علم، ما زلنا طلاب علم إلى أن نموت، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فدخل في هذا الفن وفن المصطلح أناس كما يقال ليس لهم فيه جمام ولا خطام ولا ناقة في ذلك، أي ليس لهم لا جمام الناقة ولا خطامها ولا ناقة فيها كما يذكرون أهل العلم. فدخلوا وتسلقوا على الكتب وحققوا بعض الأحاديث، وفلان وهم وفلان كذا وفلان وفلان وفلان، وهم أبعد الناس في معرفة هذا الفن، واضح الآن. فانتبهوا إخواني في الله في مسألة الحلل ومسألة علم الحديث. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.